تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة من ناحية العامل ومن ناحية الجهة التي جاء ليعمل فيها. ولكن الأشخاص الذين يريدون الإتيان بالعمال، وكذلك الأشخاص الذين يكونون وسطاء في البلد التي يكون فيها العامل، وكذلك المكاتب التي تكون وسيطا في الاستقدام، يعني فيه ثلاث جهات: وسيط يستقدم، ووسيط يعني يأخذ العامل من تلك الجهة، وشخص آخر يستفيد من هذا العامل. هذه الجهات الثلاث هي خاضعة للنظام الموضوع، ولا يجوز لها أن تتعدى هذا النظام، لكن يحصل سوء تطبيق، سواء أكان من المكتب الذي هنا أو من المكتب الذي هناك، أو من الشخص الذي يستورد عندما يأتي العامل يتفق معه اتفاقا مخالفا لما كان متفقا عليه في بلده، ويكون في هذا ضرر. وحينئذ لا بد من التقيد بالأنظمة الموضوعة والتمشي بمقتضاها، لأنه لا يجوز للإنسان أن يدخل نفسه في هذا المجال حسب الأنظمة فيما يتعلق بالدولة فيما بينه وبينها، وعند التطبيق يسيء تطبيق هذه الأنظمة، فيحصل في ذلك استغلال من ناحية العامل، فيفرض على العامل مثلا مبلغ كبير من أجل أن يتحصل على القدوم إلى هذا البلد، ولا يمكن أن يسمح له بذلك إلا إذا دفع، إضافة إلى أن من يريد الاستقدام هذا أيضا يؤخذ منه مبلغ، وهذا كله مخالف للأنظمة، فلا بد من التقيد في النظام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيه أشخاص يأخذون فيز وبعد ذلك يبيعونها، وقد يكون المشتري هو العامل نفسه، قد يكون المشتري هو العامل نفسه. فالواقع أن مسألة استقدام العمال فيها تلاعب من وجوه مختلفة، وينبغي التنبه لهذا التلاعب، وبصفة خاصة الشخص الذي يريد أن يستقدم لا بد أن يتقيد بالأنظمة التي تحكم هذا المجال، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والشخص الذي يدخل عليه مبلغ من شخص من عامل مثلا بطريق غير شرعي ولا يتمكن أن يرده إليه لأنه لا يعرفه ولم تكن هناك وسيلة لرده إليه، فإنه يتصدق به على نية أنه له، خروجا من عهدته، وبالله التوفيق. كتابكم الله. المستمع أو المستمعة سحر بنت عبد المحسن من مصر بعثت برسالة تسأل فيها بعدة أسئلة، تقول في سؤالها الأول: ما حكم الزغاريد في العرس إذا كانت وسط النساء فقط بعيدا عن الرجال؟ الجواب: المشروع في العرس على حسب ما وردت به الأدلة من إظهار السرور وضرب الدف وما إلى ذلك، وإذا كان فيه كلمات تقولها النساء ليس فيها محذور ولا يسمعها الرجال فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. تقول في سؤالها الثاني: هل يجوز خروج المرأة مع خطيبها مع وجود محرمها بعد تمام الخطبة؟ الجواب: فيه ظاهرة الآن أن الشخص إذا خطب فتاة فإنه يسعى للحصول عليها والخروج معها أو الانفراد بها في بيت أهلها أو ما إلى ذلك، وهذا قبل العقد، وبطبيعة الحال هذه أمور لا تجوز. لكن المرأة إذا خطبها شخص وحصل الاتفاق فبالإمكان إجراء العقد، وبعد إجراء العقد لا يكون هناك محذور فيما إذا خرجت معه أو جلست معه بانفراد في البيت. أما خروج البنت مع خطيبها قبل العقد فهذا لا يجوز، وبالله التوفيق. تقول: ورد الشرع بجواز نظر الرجل إلى مخطوبته، فما حدود هذا النظر وما مقداره؟ هل يكرره أو يكون مرة واحدة أو كيف يكون؟ الجواب: مسألة النظر إلى المخطوبة هذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، فقد يكون في البلد يكون فيها فساد، ويكون فيها أشخاص فيهم فساد أيضا ويتذرعون بهذه الطريقة من أجل أن يتعرفوا على الفتيات التي يريدون أن يجعلوا بينهم وبينهن صلة ليست بشرعية. لكن إذا تحقق من شخص مرضي في دينه وأمانته وحصل الاتفاق من الناحية المبدئية ولم يبقى إلا النظر، فلا مانع من أن ينظر إليها عملا بالأدلة التي جاءت دالة على مشروعية ذلك. وإذا حصل ريبة مثلا أراد أن يكرر ذلك كثيرا فإنه يمنع من ذلك، لأن المقصود حصل بالأمر الأول مثلا، وبالله التوفيق. تقول السائلة: من عادة بلادنا أن يقدم الزوج شيئا من الذهب عند الزواج فيما يسمى بالشبكة، يقدمها للعروس، فما حكم الإسلام في ذلك، وهل يمكن أن يعد هذا من المهر؟ الجواب: هذا يرجع إلى ناحية العرف من جهة اعتباره من المهر أو عدم اعتباره، فإذا كان العرف في البلد جاريا على أن هذا يعتبر من المهر فإنه يعتبر منه، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وإذا كان العرف يقضي بأنه لا يعتبر من المهر فإنه أيضا لا يعتبر، وبالله التوفيق. تقول أيضا في سؤال لها: يدخر والدي مبلغا من المال فيما يسمى بالبنوك الإسلامية، فما حكم هذا الادخار؟ فإنني لا أعلم عن حال تلك البنوك شيئا. الجواب: أن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، والحكم على تعامل مطلق مع بنك يسمى ببنك إسلامي على سبيل الإطلاق هذا فيه صعوبة، لكن يمكن أن يكون الحكم على صورة معينة، أو يمكن أن توضع قاعدة عامة للتعامل. أما أن يسأل عن التطبيق العملي الذي يجريه بنك من البنوك فهذا الحكم فيه بحل أو بحرمة، هذا فيه صعوبة. ولكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما ذكر الأشياء التي تجري فيها الربا فوضع قاعدة عامة فقال: البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وقال: فإذا اختلفت هذه الأجناس تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا كان الجنس متحدا كالذهب بالذهب فلا بد فيه من التماثل والتقابض، وإذا كان الجنس مختلفا كما إذا بيع ذهب بفضة فإنه لا بد فيه من التقابض، وأما التماثل فليس بشر. وأما المعاملات الآن التي تجري في بنوك تسمى بالبنوك الإسلامية، وكل معاملة لها حكمها تعرض على ما ورد من الأدلة الشرعية، فإذا كانت مما يجوز قيل عنها إنها جائزة، وإذا كانت مما يمنع فإنه يقال عنها إنها ممنوعة. هذا هو الطريق السليم للحكم على معاملات البنوك، يعني أن كل جزئية يكون لها حكمها. وأنت أو هذه السائلة لم تبين صفة هذا الادخار، لأن الادخار قد يكون من أجل حفظ المال، وقد يكون من أجل التعامل بالمال، وإذا كان من أجل حفظ المال فليس في ذلك شيء، وإذا كان من أجل استثمار المال فقد يكون الربح مضمونا، وبطبيعة الحال لا يكون ذلك جائزا. إذا كان الربح مضمونا فإن ذلك لا يكون جائزا. وإذا دفع للبنك على أن يتعامل به تعاملا شرعيا بالبيع والشراء مع حصول الشروط المقتضية للبيع وانتفاء الموانع، فحينئذ يكون التعامل صحيحا. إذا كان مثلا الذي أودع النقود له جزء من الأرباح والبنك له جزء منها، على حسب ما يتفقان عليه، وبالله التوفيق. حسابكم الله. مستمع محمد كابلي من جدة يقول: لاحظت كثيرا من الصيادلة وأصحاب البقالات حينما يشتري منهم بعض الأشخاص شيئا ويبقى له قدر من النقود، يدعون بأنهم ليس معهم ما يعطونه فيدفعون له عوضا عن ذلك منديلا من الورق المعطر، أو يدفعون له قطعة من الحلوى فيأخذها وهو لا يريدها، وإنما لكي لا يبقى له شيء عند صاحب الصيدلية أو صاحب البقالة. ولاحظت يقول كذلك أن بعض أصحاب محطات البنزين يأخذون شيئا من نقود صاحب السيارة دون أن يعطوه مقابل ذلك البنزين الكافي، ويجمعون هذا ويقتسمونه في آخر الشهر أو في آخر اليوم. ما حكم مثل هذا التعامل بنوعيه؟ وهل نطمع في توجيه نصيحة لأصحاب أولئك الصيدليات أو أصحاب المحطات؟ الجواب: أما بالنسبة للشق الأول من السؤال، وهو أنه إذا بقي للشخص جزء من المبلغ الذي دفعه من أجل شراء سلعة من محل، فإن صاحب المحل يخبره بأنه لا يجد هذه الزيادة، فإذا اشترى مثلا بتسعة وبقي ريال يقول إنه لا يوجد عندي ريال، مثلا عنده أمهات 100، أمهات 50، أمهات مثلا 10، يقول ما عندي شيء. وبعد ذلك يعرض عليه ويقول: خذ لقيمتها، خذ شيء يكون قيمة لهذا الريال. وإذا وافق الشخص الذي دفع العشرة وبقي له ريال، إذا رضي بأخذ هذه السلعة أو هذه التكملة التي عرضها صاحب المحل، فهذا إليه، لأنه بإمكانه أن يمتنع ويقول أعطني حقي، وإلا يقول أعطني نقودي وينتهي من شراء السلعة. فهو أقدم على أخذ ما دفعه له صاحب المحل باختياره. أما إذا كان دفع ذلك حيلة فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، بل يخبره بالواقع، يقول أنا عندي لكن إذا كان تبي بالتكملة شيء فأنا أعطيك، لكن لا يلجئه إلى هذا الشيء إلا إذا كان ما عندي شيء. فإذا كان ما عندي شيء فالطرف الآخر بالخيار، إن شاء أن يلغي البيع، وإن شاء أن يمضي البيع ويأخذ هذه الزيادة، وإن شاء أن يتسامح بها. أما بالنسبة للشق الثاني فهو عكسه، الشق الثاني يأخذون، هذا موجود في كثير من الأشخاص الذين يؤتمنون، مثل أمين صندوق، مأمور صرف، يبقى عنده جزئيات ويقول ما عندي فلوس، مع أن عنده قروش يدفع منها، لكن يقول بقي لك مثلا 10 هللات، 5 هللات، بقي لك 20 هللة، 50 هللة، لكن مع الأسف الصندوق ما في شيء، مع أن الصندوق فيه مبلغ، فيه مبلغ بإمكانه أن يدفع منه. وكذلك أصحاب محطات السيارات، كذلك أصحاب محطات السيارات، وأصحاب محطات السيارات أكثر من أصحاب الصناديق من ناحية الاستغلال، ويبقى شيء كثير، قد يبقى ريال، يبقى 3، يبقى 4، يبقى، ويقول يعطيه مثلا مبلغ ويقول والله ما عندي، سامحني ما عندي شيء، أو يخفيه عليه أيضا، يعني فيه ناس يخفون أيضا. وصاحب السيارة مثلا يترك هذا الشيء بناء على أنه لا يوجد عند صاحب المحطة، لا يدفعه. لكن إذا كان المبلغ المتبقي لا يوجد عند صاحب المحطة ما يدفعه، وأخبر صاحب السيارة واقتنع بذلك صاحب السيارة وترك هذا الفرق طيبة من نفسه، فإنه يكون لصاحب المحطة ولا يكون للعامل، لأن في بعض العمال يأخذون هذا الشيء، يأخذون هذا الشيء. وهذا أيضا جار في أصحاب المحلات التجارية الذين يبيعون السلع، ويبقى فرقا من ناحية النقود التي دفعت ومن ناحية القيمة التي مثلا رسى، يعني القيمة التي رسى عليها السعر. فمثلا يشتري سلعة 95 ويعطيه 100 ويقول عطني رد 5، يقول له والله مع الأسف الصندوق ما في شيء، فيترك 5 صاحب الذي اشترى السلعة. هذا العامل يجعل ذلك قاعدة عامة، وينتهز ذلك مع الزبائن الآخرين، وبعد ذلك يأخذ هذه الزيادة. على كل حال لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال أخيه إلا بطيبا من نفسه، وبالله التوفيق. المستمع سعيد عالم من مصر يقول: أقسمت بالله ومعي المصحف الشريف على أن أتزوج فتاة بعينها، ولكن لسوء حظي لم يرضى والدي بذلك الزواج، فهل أبر بقسمي وإن كان والدي مغضبا، أو أكفر عن يميني؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة مع الأسف لها نظائر، سواء كان قبل العقد أو كان بعد العقد. فمثلا هذه المسألة المسؤول عنها هذا الشخص يريد أن يتزوج هذه الزوجة بعينها، وأبوه يعارض في زواجها، فهنا جاءت المعارضة من الأب. وقد يحدث العكس، فيكون الأب هو الذي يرغب أن يتزوج هذا الولد بنت فلان، ولكن الابن يرفض ذلك لأنه يريد أن تظهر شخصيته ولا يريد أن يكون تحت يد أبيه. وكذلك بالنظر للأم، الأم قد تفرض على ابنها أن يتزوج بنتا معينة، والابن قد يرغب زواج بنت ولكن أمه تعارض في ذلك، هذا قبل الزواج. وكذلك بعد الزواج، بعدما يتزوج قد يعارض الأب فيقول أنا لا أريد أن تستمر معك هذه الزوجة، ويلح عليه. وقد مثلا يرغب الابن في بقائها ولكن الاب يقول يرغب الابن في طلاقها ولكن الاب يقول لا بد ان تبقى معك هذه بنت فلان. وهكذا بالنسبة للام قد مثلا تقول لابنها اما ان تطلق فلانة والا قتلت نفسي مثلا، يعني من شدة الحيلولة فيما بين ابنها وبين زوجته. وقد مثلا يكون الابن ليست له رغبة في البنت ولكن امه تفرض عليه ان تبقى معه هذه البنت. الحاصل انه قد يوجد تعارض بين رغبة الاب والابن او الابن والام في فتاة يريد هذا الزوج الزواج بها، او تحصل المعارضة بعد العقد وبعد الدخول وربما بعد مجيء الأولاد. فالنصيحة التي أوجهها للأشخاص الذين يحصل منهم مثل هذا العمل عليهم أن يتقوا الله جل وعلا. فإذا كانت المعارضة من الأم أو من الأب فلا بد أن يفكر في السبب الذي جعله يعترض على هذا الابن. هل هذا السبب سبب شرعي يرضي الله جل وعلا أو أنه سبب لمحض الرغبة الشخصية؟ فإذا كان السبب شرعيا، يعني كون إن البنت مثلا حصل منها ما يوجب العدول عنها شرعا، في هذه الحال على الولد أن ينساق إلى رأي أمه أو إلى رأي أبيه. ما إذا كان لمجرد الشهوة والرغبة وفرض الشخصية فلا يجوز للأب أن يعترض ولا يجوز للأم أن تعترض. وهكذا بالنسبة للابن، إذا كان يريد البقاء مع زوجته أو كان يريد طلاقها فعليه أن ينظر في السبب، فلا يبقيها إلا إذا كانت صالحة للبقاء، ولا يطلقها إلا إذا كانت غير صالحة للبقاء. فكل منهم ينبغي أن ينظر فيما في السبب الذي يجعله يقدم على الأمر، وكل شخص منهم مسؤول عن نفسه. أما بالنسبة لهذه المسألة المسؤول عنها فأنا أنصح السائل في أن يكفر عن يمينه، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. وكونه كون العلاقة مع أبيه تكون حسنة أحسن من أنها تكون سيئة، وبعد ذلك قد يوفق وقد لا يوفق في زواج هذه المرأة، وبخاصة أن هذا الزواج لم يقع. وبما أنه لم يقع فعلاجه أسهل، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.